بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فأصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويرى كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريد أي الكفار والمشركون يريدون أن يطفئوا نور الله ونور الله يقين وقيل هو القرآن ولا منافاة. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. هؤلاء المشركون والكافرون يريدون أن يحاربوا دين الله تعالى ومثلهم في سعيهم في حربه وإبطاله كمثل الذي ينفخ في نور الشمس هل يمكن ذلك؟ مستحيل. لا سبيل إليه، لا سبيل له إلى ذلك. لا يستطيع أن يطفئ نور الشمس بنفسه، فكذلك أيضا لا يستطيع هؤلاء المجرمون كارهون لدين الله وما أنزل الله أن يوقفوا الإسلام أو أن يبطلوه لأنه دين الله الحق لأنه وعد الله لأنه قدر الله قدر الله الذي قدر عز وجل له أن يظهر ومن الحتم واللزوم أن يكون لأنه قدر الله قدر سبحانه وتعالى له الظهور والنصر والتمكين فمن الحتم أن يكون دين الله عز وجل الحق الذي بعث به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم دين الله الحق دين الأنبياء جميعا فما من رسول إلا ودعا قومه إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه ما من رسول إلا وقال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هذا الدين هو دين آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى دين الأنبياء جميعا أي بمعناه العام شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى الله محمدا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام ولله الحمد والمنة هذا الدين عباد الله وعد الله عز وجل بنصره وتمكينه وظهوره على الأديان كلها والعبد المؤمن يوقن أن النصر للإسلام وأن المستقبل لهذا الدين لأن الله لا يخلف وعده إن الله لا يخلف الميعاد وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا لأحد وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فهذا وعد الله سبحانه وتعالى وعد الله قائم لكنه مشروط بالإيمان والعمل الصالح وعد الله قائم والإسلام ظاهر وإنه قدر الله كما ذكرنا ولكنه منوط بتقدير الله يمكن عز وجل لدينه ما يشاء وما شاء سبحانه وتعالى وما يشاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا، ثم فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت صلوات الله وسلامه عليه. فانظر قوله صلى الله عليه وسلم: فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، بيده مقاليد كل شيء سبحانه، يفعل ما يريد، إن الله يفعل ما يريد، إن الله يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يمكن لدينه سبحانه وتعالى في الأرض متى شاء، وهذا مشروط أن يكون من عباده إيمان وعمل صالح. وكذلك أيضا قال الله سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولقد كتبنا، الكتابة هنا كونية، أي لا بد وأن يكون ما كتبه الله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، في الزبور أي في الكتب التي أنزلها الله على رسله، من بعد الذكر أي في اللوح المحفوظ، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فسرت الأرض بالجنة، وفسرت الأرض أي في الدنيا التي نحن فيها، يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا، لبلاغا لقوم عابدين، لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسولنا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، رحمة للمؤمن وللكافر، لأن الرسول فيما سبق كان إذا دعا قومه فكذبوه أخذهم الله عز وجل بعذابه. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فالله سبحانه وتعالى قد أخذ إلى أجل مسمى، فهذه رحمة الله عز وجل التي جعلها لرسوله صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والدين والنصر والتمكين في الأرض. بشر، بشر هذه الأمة بالسناء والدين والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. وقال صلى الله عليه وسلم: لا بلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، لا بلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، وإن الله لا يترك بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر ولا يترك الله بيت مدر ولا بيت وبر بيت المدر أي البيت المبني من الحجارة أي الحواضر والمدن وبيت الوبر أي البيت المبني من الشعر والوبر وهي البوادي أي يدخل الله عز وجل الإسلام في الحواضر والبوادي ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين إلا أدخله الله فعله عز وجل إلا أدخله الله ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة هذا وعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم بظهور هذا الدين ورفعة هذه الأمة ولله الحمد والمنة المؤمن يصدق بهذا لأن وعد الله حق كذلك عباد الله هذا الدين ظاهر ومنصور لأنه حق ولأن قوته من نفسه قوة هذا الدين فيه قوة هذا الدين فيه فالإسلام الشمس التي تضيء الدنيا أبى الكافرون إلا أن يطفئوا نور هذا الشمس فأين هم وأين هو أين هم وأين هو فالإسلام كما هو وأين أعداؤه في مزبلة التاريخ وأين أعداؤه ماتوا كمدا وحزنا على ظهوره كما قال الله من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ من كان يظن أن لن ينصر الله رسوله ولا دينه ولا عباده المؤمنين فليمدد بسبب أي بحبل إلى السماء أي يربط حبلا في سقف بيته ثم يخنق نفسه ثم يقطع الحبل ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ أي هاي الذي فعله بنفسه هذا يذهب غيظا يذهب غيظا الكفار يقتلون أنفسهم من ظهور هذا الدين نعم كما فعل أحد القساوسة منذ عامين أحد القساوسة في ألمانيا حرق نفسه وكتب وراءه رسالة تقول إنه حرق نفسه حزنا على انتشار الإسلام في ألمانيا يقتل نفسه من أجل أن الإسلام ينتشر نعم صدق الله عز وجل من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ فالكفار يغيظهم الإسلام جدا حتى أنهم يسمونه الإسلام الخطر ويقولون إن طبيعة الإسلام تخيفنا قوة الإسلام في طبيعته وحقيقته لأنه دين الله الحق الإسلام عباد الله دين دين عظيم جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليحدث انقلابا في حياة البشرية، ليحدث انقلابا في حياة الأفراد، ليعيد الإنسان إلى فطرته، ليعيد الإنسان إلى المرء إلى الغاية والمركز الذي أراده الله وخلقه من أجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جاء الإسلام والدنيا ظلام، جاء الإسلام والناس في جاهلية جهلاء، جاء الإسلام والناس يعبدون الحجر والشجر والصنم، جاء الإسلام والناس يلعبون الميسر ويشربون الخمر ويئدون البنات ويقتلون أطفالهم خشية الفقر والعار. جاء الإسلام والقوي يأكل الضعيف، العالم أشبه بغابة، العالم افتقر لدعوة رسول الله، العالم كان ينتظر نور الإسلام. جاء الإسلام العظيم ليحدث انقلابا في حياة البشرية، فرد الناس إلى الغاية التي من أجلها خلقوا، وإلى المركز الذي جعل الله فيه المسلم، وهو هداية الناس ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. الإسلام العظيم غير الناس. العرب لم يكن لهم تاريخ، لم تكن تعبأ بهم الأمم، العرب كانوا ساقطين من عين التاريخ أصلا، ولم تكن تعبأ بهم فارس والروم. الإسلام هو الذي جعل للعرب شأنا، الإسلام هو الذي حرر العقول من ربقة الجهل والخرافات والوثنية، وحرر القلوب أيضا من أن تدين لغير الله، ومن أن تعظم أو تحب حب تعظيم غير الله سبحانه وتعالى. الإسلام العظيم جاء فحرر الناس، وانقلب العرب من قوم جفاة أغلاط قساة إلى قوم قلوبها مليئة بالرحمة. خرجوا من جزيرة العرب بمشاعر الهدى والنور بدين الحق، فتح الله فيهم البلاد والعباد في أقل من نصف قرن، فتح الله عز وجل لهم، ودك الله عز وجل ملك كسرى وقيصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. ثم بعد ذلك انتشر الإسلام في المشارق والمغارب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، أي إن الله جمع وضم لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمته سيبلغ ما زوي لي منها. وهذا من أعلام النبوة، لأن الله عز وجل قد ملك المسلمين الأرض من مشرقها إلى مغربها. كان مركز الخلافة الأموية في دمشق، الخليفة يحكم الأرض من مشرقها إلى مغربها، كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. فالإسلام انتشر ولله الحمد، حتى بعد انحصاره سياسيا يزحف الإسلام، يزحف الإسلام بلا سيف ولا مدفع، يزحف الإسلام لأنه حق في نفسه، يزحف الإسلام كما اعترف الكفار بذلك. المنصرون أعداء الله وأعداء دينه ورسوله والمسلمين شهدوا بذلك. في القرن الماضي عندما كان الغرب محتلا بلاد المسلمين، أرادوا أن يوقفوا انتشار الإسلام في أفريقيا، فمنعوا السبل والطرق عن المسلمين أن يصلوا إلى الوثنيين في جنوب السودان وفي وسط أفريقيا، فإذا بهم يجدون الكفار يدخلون في الإسلام، حتى قال قائلهم: من الذي وراء انتشار الإسلام؟ هل هناك هيئة؟ هل هناك دولة؟ أم أنه ينتشر من نفسه بطبيعته؟ نعم، الإسلام ينتشر من نفسه، قوته في نفسه، لأنه الحق، لأنه الحق عباد الله. إسلامنا دين سهل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت بحنيفية سمحة. وقال الله تعالى: وسنيسرك لليسرى. ملة سمحة، سهلة، يسيرة، لا تعنت فيها ولا تشدد ولا تضييق فيها. ليس عندنا سر ولا كهنوت ولا عقيدة لا تفهم يسلم لها تسليما دون أن تفهم. إنما عقيدتنا واضحة، ديننا في كلمتين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. الذي خلق المسلم يعبد ربه سيده ومولاه، المسلم يعبد ربه الذي رباه بنعمه، المسلم يعبد ربه يسلم وجهه لله، لا لحجر ولا لشجر ولا إنسان. هذه مسلمة عقلية لا يختلف عليها إثنان: أن أعبد الذي خلقني. إن عبد الإنسان غير الذي خلقه يكون ظالما. الذي خلقني وربني بنعمه أنا أسلم وجهي وجوارحي له. أما الذي يعبد صنما ويترك ربه فهذا هو الظالم. إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. هذا هو ديننا بسهولة جدا. وأيضا الإسلام قوته في نفسه، أحكامه مبنى على العدل والقسط، شريعة كلها رحمة، شريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. هذه الشريعة العظيمة التي جاءت بثوابت بأحكام كلية عامة صالحة لكل زمان ومكان. وهناك متغيرات ترك الإسلام لأهلها، لأهل الحل والعقد أن يجتهدوا في أي زمان وفي أي مكان فيها. وهذا هو الذي أعطى الإسلام الحيوية وأعطاه المرونة وأبقى وبقي إلى يومنا هذا، ولله الحمد. ما من دين إلا والإسلام ظهر عليه، ما من فلسفة وضعية إلا وهزمت في يوم من الأيام. أين الاشتراكية والشيوعية بل والرأسمالية؟ أين هي؟ أين الشيوعية؟ أين الاشتراكية؟ أين الرأسمالية؟ يوم أن وقف بوش ويخبر العالم بهزيمة الرأسمالية، يوم أن قال بوش بأن الفائدة ستكون صفرا، هذا إعلان هزيمة. هذه فضيحة الرأسمالية الغربية، فهذه هزيمة مذاهب وضعية بشرية انهزمت وذهبت وبادت. وبقي الإسلام بكماله وظهوره على الأديان كلها، ولله الحمد والمنة. الإسلام العظيم. دين جاء يحافظ على كرامة الإنسان، دين أعلى من شأن المرأة. المرأة في الجاهلية لم يكن لها ذكر ولا قيمة، المرأة عند النصارى خلقت من روح خبيثة شريرة إلى آخر ذلك. المرأة كانت مهانة لا شأن لها ولا كرامة، جاء الإسلام فأعطاها شأنا وكرامة، ورفع الإسلام من شأنها، ولله الحمد والمنة. الإسلام أيضا، الإسلام دين يجمع بين المادة والروح. الإسلام لا يصادم الفطرة، بل هو دين الفطرة، ولله الحمد والمنة. شرع الزواج لأن في النفس غرائز لا بد وأن تشبع، أما الذي ترك هذه الغرائز وذهب إلى دير يكبت فيه غريزته، هذا ليس بدين حق، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. هذه رهبانية هم ابتدعوها من عند أنفسهم، رهبانية تصادم النفس البشرية، تصادم الغريزة التي خلقها الله في نفس كل إنسان. الإسلام العظيم لم يصادم فطرة، الإسلام العظيم لم يصادم غريزة، وإنما جاء الإسلام بما يوافق الفطرة في أحكامه، ولله الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أخف للبصر وأحسن للفرج، وهكذا في أحكام ربنا سبحانه وتعالى. لذلك نجد هذه الأديان المحرفة قد تركت دينها، فهم الخساوسة يتزوجون، ومع أن من دينهم الرهبانية. وها هي أوروبا تشرع الطلاق المدني، مع أن الشريعة شريعتهم المحرفة تقول: ما جمعه الرب لا يفرق العبد. فلماذا تركتم هذه الشريعة المحرفة؟ لأنها تخالف النفس البشرية، لأنها تخالف الفطرة. وهذه هي شرائع الإسلام: زواج إن استحالت العشرة، وطلاق إن استحالت العشرة. هذه هي محاسن شريعتنا، ولله الحمد والمنة. هذا الدين أيضا الدين العظيم يجمع بين الدنيا والدين. ديننا عقيدة وشريعة وعبادة ومعاملات وأخلاق وسلوك، ولله الحمد والمنة. هذا الدين حق في نفسه، لذلك ما من إنسان يقرأ عن هذا الدين ويريد الله هدايته إلا وفتح الله له مغاليق قلبه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نعم، على القلوب أقفال حتى يفتحها الله سبحانه وتعالى. يهدي من يشاء عز وجل، يهدي من يشاء، يهديه إلى النظر، إلى التفكير، ثم يفتح الله قلبه ويشرح الله عز وجل صدره لدينه. ننظر إلى بعض أقوال الذين أسلموا. رجل كوري كان يبحث عن الدين الحق، ظل يبحث عن الدين الحق. جاء يوما من الأيام يجري إلى بيته، ودخل على زوجته مسرورا ويقول لها: إني وجدت الطريق الذي كنا نبحث عنه، إنه الإسلام. إني وجدت الطريق الذي نبحث عنه، إنه الإسلام. نعم، لا طريق يوصل إلى الله إلا الإسلام، لا طريق يوصل إلى الله إلا الإسلام. وآخر يقول إني وجدت مع الإسلام الحياة، وآخر يقول مع الإسلام ذهب الشك من حياتي، وآخر يقول إني لم أخسر شيئا، لأن من وجد الله لم يخسر شيئا، لأن من وجد الله لم يخسر شيئا. كما جاء في بعض الكتب الإلهية: ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب، اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وآخر يقول إني ولدت من جديد، الحمد لله الذي هداني للإسلام دين الفطرة، ولله الحمد والمنة. ولذلك من وجد طريقه، من وجد ضالته المنشودة أمسك فيها ولا يمكن أن يرجع عنها، وإن قطعوه إربا، لأن من وصل الإيمان إلى قلبه وتمكن من قلبه لا يمكن أن يتركه أبدا. هذا دين الفطرة عباد الله، ولله الحمد والمنة. والإسلام ينتشر سريعا ويظهر بسرعة فائقة، ولله الحمد والمنة. وعد الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله في مقابل حربهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قدر ماضٍ، ظهور هذا الدين قدر ماضٍ لا يقف أحد. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، ذلكم وأن الله موهد كيد الكافرين. استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والذين كفروا والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. أقول هذا، أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذه الآية تأكيد لقوله: يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى أي ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة ومن العلم النافع، ودين الحق أي المتضمن للإيمان والعمل الصالح كفى للإسلام شهادة، هذه الشهادة إن الله سبحانه هو الذي أرسل رسولا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ظاهر هذا الدين رغم كيد الكافرين وكره المشركين والكارهين، ولله الحمد والمنة. العبد المؤمن لا بد وأن يوقن بوعد الله سبحانه، ولا بد وأن ينشرح صدره بذلك حتى وإن وجد ما وجد من كيد ومكر ومن صدص عن سبيل الله، هذا لا يؤثر فيك شيء. دعهم يقولون ودعنا، دعهم يتكلمون ويقولون ويحيقون ودعنا نمضي في طريق، نمضي في دعوتك ولا نتأثر بذلك إطلاقا. هذه الحرب الضروس التي يشنها العلمانيون الليبراليون الكارهون لشرع كارهون لشرع الله، كارهون لشريعة الله أن تحكم. هؤلاء الذين يشنون هذه الحرب، هؤلاء لا يظنون إلا أنفسهم ومغلوبون وذليلون. انتبه لآيات الله، هذا الدين لا يحاربه إلا منتكس ومخذول مردود. وهذا الدين من ميزته لأنه الحق إذا عودي يدش، إذا عودي يرد، كما قال القائل وإذا أراد الله نشر فضيلة الطول قيض لها لسان حسين. هذا الدين حق من طبيعة الحق أنه إذا عودي انتشر وإذا عودي ظهر، فلن يظهر هذا الدين وينتشر إلا إذا عودي. سنته عز وجل سنة الصراط بين الحق والباطل. فانظر سبحان الله في الأيام الماضية أعلى نسبة دخول، أعلى نسبة دخول للنصارى في الإسلام كانت في الأيام الماضية. هذا الدين إذا شوه، هذا الدين إذا عودي ينتشر. هذه سنن الله عز وجل، فلك أن تنظر في ثمرات هذه الحرب. من ثمرات هذه الحرب أن كلمة وأن قضية الحكم بما أنزل الله دخلت كل بيت، وهذا ما لا نستطيع. ليس عندنا البوق الإعلامي الذي ندخل به هذه القضية إلى كل بيت، فعلها العلمانيون والليبراليون. عندما يتكلمون عن الشريعة والشريعة ستحكم وكذا وكذا، هذه قضية عقضية بلغت، قضية عقضية دخلت بيت كل مسلم، ولله الحمد والمنة. قضية أماتها العلمانيون لعقود من الزمن، عقود من الزمن، ولم يكن كثير من المسلمين يعرف عنها شيء. وإذا في أيام قلائل تدخل في كل بيت. من الذي أدخلها؟ أدخلها العلمانيون والليبراليون. هذه ثمرة من ثمرات الحرب الضروس على الإسلام التي لا لو فكرت فيها قلت الحق. والذي يفعل ذلك هم أعداء الله الكارهون لشريعة الله. قل الحق. هذه ثمرة عظيمة جدا جدا جدا. من الثمرات أيضا أن الله يهدي من يشاء من عباده. من الثمرات أيضا أن الناس طبيعة الناس أنهم عندما يرون مظلوما تتجه له عاطفة الشفقة. هذه طبيعة خلق الله الناس عليها. النفوس تتجه للمظلوم. هؤلاء الذين يشوهون السلفيون والسلفيون يفعلون والسلفيون والسلفيون والسلفيون والسلفيون النفس تتحرك تجاههم. ثم هناك من الناس من يسأل من هؤلاء السلفيون. دخلت هذه الكلمة في كل بيت وصار كل لسان يتكلم بها. دعوة انتشار لدعوة حقة في كل بيت. فإن سأل سائل أو قرأ كتاب تعرف ولله الحمد على الدعاة الذين يدعون إلى الدين الصاف النقي الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا تحزن لا تك في ضيق مما يمكرون. اجعل كل هذا كذباب على أنفك كنت بيها كذا فطرت. لا تعب امضي في طريقك لا تلتفت. العمل إن أكبر رد هو العمل. العمل لا تلتفت. دعهم يتكلمون ويقولون ويشوهون. دعنا نحن نستمر في طريق العمل ولا نلتفت يمينا وشمالا. وهذا أوان العمل. هذا أوان العمل. السيف أصدق أنباء من الكتب. السيف أصدق أنباء. العمل أصدق أنباء من الكتب والكلام. العمل. إذن نريد أن نؤصل أملا في نفس كل مسلم. المستقبل للإسلام. المستقبل للإسلام. وعد الله. قدر الله. ماضي نافع مشروط بالإيمان والعمل الصالح. الله عز وجل يحقق وعده لعباده متى شاء إذا آمنوا وعملوا الصالحات. ثم لا بد من العمل ولا بد من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ونقول هؤلاء الذين يكرهون شرع الله هؤلاء مثلهم مثل الحمقى الذين ينفخون في ضوء الشمس يريدون أن يضبطوها ولا سبيل لهم إلى ذلك. وكذلك أيضا عليك بما يقولون. القافلة الكلاب تنبح والقافلة قافلة الكلاب تنبح عليك. هل ضر القافلة نباح الكلاب؟ فلا تعبأن بذلك وإنما عباد الله امضوا في دعوتكم وخير رد هو العمل والدين دين الله. ثم مكن لعبادي متى شاء إن حققوا شرط التبكيك. والله المستعان، والله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى ينصر دينه وأن يعز أولياءه. اللهم انصر دينك وعبادك الصالحين، اللهم مكن دينك في الأرض وفتح قلوب العباد، اللهم أتى بشريعتك تحكم الأرض وأنت اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا منها وما أخرنا وما أسررنا منها وما أعلنا وما أنت أعلم به به، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على دينك على طاعتك، اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم صرف القلوب وما قرب إليه من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل، اللهم اشفع أرضانا وأرض الأرضين وأرض الأرضين ولا يؤمنون بوعدك ويحاربون أولياءك، اللهم من ولي من هذه الأمة شيئا فرفق بفرقك، ومن ولي بأمرنا شيئا فشق عليه فشق عليه، اللهم قدم لهذه الأمة أمر رشد وعز به أهل طاعتك ويذل به أهل معصيتك، اللهم إنك على كل شيء قدير وأنت إجابة إلى جديد، تقبل منا يا أرحم الراحمين.